هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية أخرى له قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية لأبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما قال كان في شجرة فقطعه، وإما كان موضوعا فأماطه عن الطريق فشكر الله له ذلك فأدخله الجنة. أماط الشيء عن المكان إذا عزله ونحاه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت شجرة تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة.